حبيبي وسيد العالم حبيبي أغلى من نور عيوني وأني نفدي بعمري أبو الزهرة المصري سيدي وسيد العالم حبيبي أغلى من نور عيوني وأني نفدي بعمري أبو الزهرة المصري Oh.